سورة الكهف يوم الجمعة أحاديثها فيها ضعف، ولا ليس معنى فيها ضعف أننا نترك قراءتها، لأن بنتكلم عن الضعف في الرواية العنعنة الله أو يعني السند بتاع الرواية نفسها في وجود فلان علان في انقطاع في السند إلى آخره، موضوع طول شرحه. لكن على كل حال لا بأس ولا حرج من قراءتها، لكن الأمانة العلمية تتطلب أن نشير إلى الضعف الوارد فيها، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن عموما أي سورة أي آية في القرآن له بكل حرف حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن شاء الله.